التي تجلب الشياطين هي تعليق الصور، صور ذوات الأرواح، صور الحيوانات، صور الرجال، صور الأشخاص، تعليقها في البيت هذا يجلب الشياطين ويطرد الملائكة. فبيت لا يكون فيه ملك ولا يدخله الملائكة ويكون مدخلا ومرتعا للشياطين، كيف يكون حاله بعد ذلك من الأذى ومن المشاكل ومن إفساد البيوت؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يعني البيت الذي يوجد فيه كلب، بعض الناس يربي الكلاب، هذا يذهب من أجره كل يوم قيراط، قيراط الحسنات التي عدد الجبال مثل جبل أحد، كل يوم يذهب من ميزانه حسنات مثل جبل أحد بسبب أنه ربى كلبا في بيته من غير حاجة. طبعا يخرج من ذلك كلاب الصيد وكلاب الحراسة، هذا أمر جائز. أما بعضهم يربي كعادة أهل الغرب وتقليدا لأهل الغرب فهذا يجلب الشياطين. وكذلك تعليق الصور يا أخوة أيضا تجلب الشياطين. كثير من الناس يتأذون من قضية المس، قضية الأذى، قضية بعض الأمراض، وهي بسبب هؤلاء الشياطين يؤذون بني آدم، وهو الذي جعل لهم سبيلا في دخولهم في بيته. يعني كأنه قال لهم: تعالوا ادخلوا في البيت، هيأت لكم أسباب الدخول. فلا ذكر الله عند دخوله ويعلق الصور في بيته ويكون بيته ليس فيه ذكر الله عز وجل. من تدخل البيت التلفزيون شغال وبالأغاني بالمزامير لا ذكر الله بل مزامير الشيطان، فكيف بعد ذلك يريد السلامة ويريد الصلاح ويريد النجاة له ولأولاده وأن يكون بيته بيتا صالحا ومهيئا لأسباب الصلاح؟ دعوت الشياطين فتحمل بعد ذلك ما يكون عليك من أداهم.